ما صدقة ولا زكاة، فكنا مخوض مع الخائضين. كل اللي يتكلم في حاجة نتكلم، الفرحة بالناس والغماء بالعظماء، الناس ما فيش احسن منهم، ما فيش احسن منهم، الاشتراكية دي عظيمة، الاشتراكية الرئاسة اللي اجدع اجدع اي حاجة، هو يكمل مع كل واحد وخلاص. فكنا نخوض مع الخائضين، كل ما يلاقي واحد ملتزم ولا واحدة منقرة ولا محجبة متطرف، اه متطرفين دول دين الدنيا ازاي؟ اكتر جوانا دول يخربوها ايه بقى الله. اما اللي بيرقصوا بيلعبوا الباليه وبيلعبوا الرقص الايقاعي ويلعبوا التنس وهم عرايا، هم دول اللي عمروها، ده الشباب. امال ايه؟ شباب يا اخي، امال ايه؟ شباب ما شاء الله على الشباب سبحان الله. اذا كان ده الشباب ربنا ياخد الشباب عنده ورحمته بقى ويرحمنا احنا من الشباب ده سبحان الله. لكن دول الشباب اللي مش متطرف، انا بتوع المساجد دول ده ممكن يلقوا عليهم. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، والعياذ بالله. مش مسألة تكذيب انكار، لا، تتكلم واحد من دول ايه يا عم بقول لك ايه؟ قلبك اذن، رب غفور رحيم، ابقى خدني على بناعك، نجح جدا حتى جنبك، قول يا اخي مش عارف، قلة ادب ما تسمع زيها ابدا، سبحان الله. ولذلك المسلم دائما عليه ان يأمر بالمعروف وعليه ان ينهى عن المنكر ما وسعه ذلك، بس ايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. لان الرسول قال له ربه ان انت الا نذير، انت لست تقول ان عليك الا البلاغ، تبلغ بس، لست عليهم بمسيطر. ما طلعش واحد سطور تقول له ايه هتقول لا اله الا الله، لا لا لا، انت تبلغ. واسلوبك في الحياة افضل من كلامك، لان انت تسلك في الحياة مسلك الصالحين باسلوبك انت، بالصدق وبالتواضع وبلين الجانب وببسط الوجه وبالقضاء مصالح المسلمين وبالسعي في حل مشاكلهم، كده اسلوبك في الحياة. يقول اهو شوف المسلم الحقيقة، اهو مش المسلم يكشر ويتنرفز ويتعصب على الناس، لا. اذا المسلم دائما يوقن ان الله عز وجل هو الذي يملك امر يوم القيامة وحده، لا احد يملكه معه. الملك يومئذ لمن؟ لله. ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، وما لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لمن؟ لله بس. ليه؟ مفيش وصايا ولا لرسول الله، لا، اليوم ده لله فقط. الرسول دوره الشفاعة، انا بلغت يا رب، وقف كده يا رب امتي، يا رب امتي من حنانه في ناس معينين، لا، فما تنفعه بشفاعة الشافعين. اللي ما كانش بيصلي ده يبقى الرسول يشهد لا شفاعتك مش في مكانها، ما تنفعش. واحد ما كانش بيذاكر اللي برضه ما تنفعش. واحد كان بياخد مع الخادم لا برضه ما تنفعش شفاعته. ويقبل الله شفاعة الشافعين فيه. ليه؟ زي ما ضربت المثل في الاول خالص، قلت ان الولد يبقى في كراسة الامتحان لو جايب 48 من 100 دخلوا لجنة رقم، اديله درجتين. اقول له زي بعضه ده غلبان وابوه موظف على قد حاله، لجنة رقم فاديله درجتين. لكن لو جاب 1 من 100 يبقى ليه وش؟ هكلم لجنة رقم اقول له ابوه على لجنة المفتي، رد حلو احسن. الله يعلم. ده بايظ مش ناس. ولله المثل هكذا نحن يوم القيامة. اللي عايز حسنة، حسن فيه 5 حسنات. هي الشفاعة من سيدنا رسول الله. لكن واحد لا بيصلي ولا بيصلي ونصاب وكان بيظلم الناس وبيسجن الناس وبيعذب الناس. بعدين يقول له النبي الرسول يشفع له. يبقى اذا قال رجل يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقك في الجنة. فكان ممكن الرسول يقول يا رب خليه معايا خلاص. ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ايه؟ تصلي كتير. ولما ده اشفع لك يبقى وش منور. شوف الراجل ده سابقة عمله خير وانا عايزه معايا. اتفضل كده. لكن لما ما يصليش. يشفع له ازاي؟ كيف يشفع له؟ من بطأ به عمله لم يسع به نفله. يا بني هاشم هكذا يقول الحبيب لأهله. لا يأتيه الناس يوم القيامة بالحسنات. وتأتون أنتم بأوزاركم على زبوركم تقولون أدركنا يا محمد فأقول ما قاله العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ينفع حتى أهله، حتى أهله: يا عباد، يا عم رسول الله، آمن لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، يا عم رسول الله، يا ملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، يا بنت مقبول ما شئت من نامي، يا ملي لا أغني عنك من الله شيئا، أبدا أبدا. شاف يقول أنا فاطمة ده، فاطمة ده عمليها فندخل الجنة بعد رحمة الله. أما أن الرسول يقف ويشفع لإنسان كان لا يصلي، هذا لا يزكي، كان يأخذ مع الخاطئين، كان يكذب بيوم الدين، لا. ولذلك كثير من الناس يردون الأمر على الله عز وجل. تقول لي يا أخي ده عرف في الحديث الصحيح أن البيت اللي فيه تمثال ما يدخلوش الملائكة، ولا البيت اللي فيه كلب. هذا في الحديث الصحيح متفق عليه. يقول لك لا، هو قصد الرسول ان الناس كانوا يعبدوه، لكن انا اعطيه تمثال لقيمة فنية جمالية اللي حرام. لكن مش حرام الله، الرسول الحرام، وانت تقول مش حرام، اصدقك انت ولا اصدق رسول الله؟ ويرد الامر على الامر، زي عمل ابليس: اسجد ابدا، اسجد لما خلقت طينا؟ لا لا لا لا، ما اسجدش، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها، ما ينفعش، مش ساجد، لا اله الا الله. هكذا من يرد الامر على الله عز وجل. تقول الست تحجبي، لك في ايه بتقول؟ هو في ايات بتقول، لا ما فيش ايه، بتقول القران. لو كان عمر بن الخطاب لفصل رقبتها عن جسدها. وهكذا في كثير من الامور، فما فيش اختلاف في الاسلام. لكن ازاي؟ بنت جنب الولد، لا اخوها، وابن مفيش، ما ينفعش. افصل، افصل بين القوتين والعزمتين دول، الشهوات والغرائز والجنسيه، افصل بينهم. يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جاءت المراه فجلست بجواره تقص عليه شكاياتها، وغادرت المكان. جاء رجل بعدها ينتظر دوره، فجلس في مكان المرأة ليسأل الرسول، فإذا بالرسول يأخذه من يده وينقله للجانب الآخر. والصحابة: الرسول ينقل الرجل ليه؟ قال: لكي لا يستشعر دفء مكانها. كل شيطان يخش لغتين حتى سلام على المكان ويقعد يتخيل. فالرسول بيحمل نفسه ولا مش بيحمل نفسه؟ لا، هم انصح من رسول الله الهبل المجانين دول، سبحان الله، عندنا ان هم يعني انهم مفاهيم. لك لا، في التربيه الحديثه بتقول ادغم على اللي رباك، سبحان الله. هو التربيه ايه الحديثه اللي بتقول؟ التربيه الحديثه، التربيه القديمه، التربيه اللي لسه جايه، تقول ان كل ذره في جسد الرجل تدل على الذكوره، وكل ذره في جسد المراه تدل على الانوثه. كل ذره، لو خدها كده ودرت الطب الشرعي، شوف لنا يا عم الذره دي راجل ولا ست ولا ذره راجل ولا دي ست، تركيبه ربنا سبحانه وتعالى. لما كان الست ده يطلع لها ده شعر ولحيه وتركيبه كروموزومات ربنا قسم سبحانه الخلاق، قسمها لها تقسيم، ما مالكش انت تداخل، مش انت تحط بقى. بعدين كل واحد له تخصصه، الست ولا يجيلها حايده بعد ان تحمل تستطيع ان تلقى وتقلب وترضع وعندها عاطفه، والراجل لا، عنده خشونه وعنده رجوله وعنده تحمل للمسؤوليه وعنده عاطفه مؤخره عن العقل، ها، وما يقدرش لا يحمل ولا يقدر يرضع ولا يقدر يسهر ليله مع العيل ويقفش من البيت لما العيل يقلق بالليل. قدرات على يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وترى انت تحط مناخيرك في موضوع تعرف ان بعض خلاص، سبحان الله. المسلم يجب ان يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلت احوم حول الحلقه الثانيه، لان قلب الانسان قد لا يحتمل مده طويله ان يتحدث عن النار. اللهم اجرنا من حر النار وابعدنا عنها يا رب العالمين وادخلنا الجنه في دين طريقه عذاب يا اكرم الاكرمين. سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى عليه نام ليله فراى في الرؤيا ان القيامه قد قامت وان زبانيه جهنم قد اخذوه من يده وبينهم او شكوا ان يدخلوه اذا به يرى ملائكه بيدهم وبايديهم مقامهم الحديد. قيل لمن هذا لعذب منين؟ قال لمن ينام الليل كله. استيقظ مزعور راح لاخته حفصه ام المؤمنين قص عليها الرؤيا. السيده حفصه بدورها قصت الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول ان عبد الله ابن عمر عبد صالح لولا قام من الليل قليلا. سيدنا عمر لما يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ قال فما نام بعدها من ساعه الحديث ده بسمه الى ان مات بالليل يعني خلاص سمع الكلام طبق. شوف كم رؤيه يا الله واطلع يا عباد الله يا سيدنا الشيخ ده فيه ذنوب ما يتكفرهاش الا بتاعي على المعيشه يسهر ده انت اللي يسهر ابنه جاي من مطار الساعه 2 يسهر ما ينامش لكن يدافع عن الصلاه المكتوبه. ولذلك راى النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في النار تاتي الملائكه باحجار تضرب رؤوسهم فالرؤوس تتدغدغ تتكسر لحته ثم تعاد مره اخرى فتعيد الملائكه تكسر الرؤوس وبعدين ترجع سليمة تاني. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. تتثاقل رؤوسهم عن الايه؟ عن الصلاة المكتوبة. يقول لك اقول لك العيشة ممدودة. يا ابن مين؟ ضحك عليك وقال لك العيشة ممدودة. العيشة مش ممدودة. الوقت الممدود العيشة مش ممدودة. العشاء مجرد ان قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقوم صلي. ما تضمنش الا باستثناء بنفسك لدرس العلم عشان ما ينفضش النفس بس غير كده وصلي وبعدين يقفل براحتك صلي نص الليل تلك الاخير من الليل قبل الفجر نص ساعه انت حر. ما توحد الله لا اله الا الله. روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس. اسمع بقى واللي بيتدلوك عشان تحكم سواء انت او القاضي او رئيس المحكمة او كبير العائلة او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او الملك او الحاكم او الامبراطور هذا كله اسمه ايه؟ حاكم. يعني كل من حكم بين السيد يسمى بالايه؟ وكل واحد ما كبرت مسؤوليته كبرت قلته. ما من حاكم يحكم بين الناس الا يحبس يوم القيامة وملك اخذ بقفاه. خلينا في المنظر لما الوضع المتهم بيمسكوه ازاي؟ ها؟ يعني اكبر حاجة يمسكوه من ايديه كلبشات ها؟ لكن من قفاه تمسك من قفاه؟ الارنب الفار بتاع المعمل اللي اخواننا المعمليين يمسكوه من قفاه حاجة يعني تافهة سبحان الله. القطة تشيل ولادها ازاي؟ شوف بص على منظرة الكلبة تشيل ولادها ازاي؟ نفس القدر. الملك ماسك الحاكم ده من ايه؟ من افاديه. لان افاده كان عمر ما يقطع. يعني افاده ما كانش منحني لا كان مقيس. هتقول لي واحد كده مني يا اخي تصفر بص تحت. بص ازاي؟ الرسول امر كده لما صلي ابص محل السجود. قال لو بصيت للسماء قال ان الله يعمي بصره وبصيرته يوم القيامه. هو عايز يعمل هو عرف سبحان الله مش عايز يتقي. يعني صلوا كما رايتموني اصلي كيف كان يصلي كان يعمه بصره حيث ما سجد. وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه الى الله عز وجل. دليل الملك مش الحاكم، الحاكم ما بس الفريش، لان الملك مسكه من ايه؟ من اثار يحط وشه فين؟ في الارض. بعد كان مش فين؟ هو سبحان الله. فان قال الله للملك القيه يلقيه في 70 خريف في جهنم ما سفر رب. يعني الحاكم هيجي من التقيش الله تعالى بدون من افاه انت عملت ايه؟ وفي الحديث اللي احنا رويناه بتاع الامام مسلم قال يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة ينتفض به الجسر انتفاضة، يعني الصراط يهتز به ايه؟ هجة. فيطور كل عضو من اعضائه في مكان لا يجمعها له الا عدله. مفيش عدل يبقى ايه؟ الاعضاء اللي في التحت. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. وعن الخليل رضي الله عنه عن عبد الله بن ابي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحواميم سبعة. من الحواميم؟ صور الحواميم. كم صورة؟ 7 صور. الحواميم سبعة. بدأت ايه؟ بدأت غافر الى صورة ليه؟ الاحقاف. وكم صورة؟ 7 صور. بيبدأوا كلهم بايه؟ حاميم حاميم. البن واضب عليهن سدت كل صورة من صورها بابا من ابواب النار. بس مش يقراها وخلاص. لا ده في مصريين حاضرين. لا يقراها ايه؟ ويعملوا بما فيها. فجأة ابن عباس يقول ايه؟ عشان فاهمين يا عيني. ولا في اللغة العربية ولا في القرآن العربي. يقول كلما جئت الى الحواديم فجأة ابن عباس شعرت اني في رياض جنايب يعني اتأنق فيهن، يعني قاعد باخد وردة من هنا وردة من هنا وزهرة من هنا وزهرة من هنا وفلة من هنا وفلة من هنا. سبحان الله كأني في رياض اتأنق فيهن. امان عليك يا شيخ لما ترجع عشان ما كسرش عليك رياضي ايه رسول الغافر يسمع ما فيها من عظمات ما فيها من حكم جليلة وذكر من كلام عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا فيه. وقال أبو هريرة فيما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يسلمون أو قضى على النار 1000 سنة حتى بيضه. برواية مسلم. ثم 1000 أخرى حتى احمرت. ثم أوقد عليها 1000 ثالثة حتى اسودت فهي سوداء كالليل الجهنم.